بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا في رياض الصالحين مع كتاب الصبر أو باب الصبر، حديث رقم 28 عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى، يعني الحمى وما يتبعها من سخونية وألم في البدن وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الأمر يكون شديد عليه كما يكون على الرجلين، وذلك لأن له أجرين عليه الصلاة والسلام. والحديث دل أيضا على تكفير الذنوب والسيئات بما يصيب المسلم من النصب والوصب والهم، حتى الشوكة يشاكها، يعني لو أنه شيك شوكة الله عز وجل يكفر عنه سيئاته، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، فإنه لا يجمع عليهم بلاءين ولا يجمع عليهم عذابين. فاللي يعاقب في الدنيا لا يعاقب في الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحدود: من عوقب به في الدنيا كانت كفارة له. فالحدود دي كفارة ليه؟ لأهله. واحد سرق، واحد زنى، وقيم عليه الحد، خلاص ليس عليه عقوبة أخرى. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه، سواء كانت الإصابة دي في بدن أو في مال أو في غير ذلك. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اتفق عليه. ودوت أدب، هذا أدب يؤدب به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني أهل الإسلام. لا ينبغي لك أن تتمنى الموت بسبب ضر أصابك، ينبغي أن تصبر وتحمد ربك سبحانه وتعالى أن ممكن الضر ده يكون في منفعة، يكون في مصلحتك وأنت لا تشعر، فربما يكون الضر ده سبب لرفع درجات وتكفير السيئات، ربما يكون في مصلحة في عودة العبد إلى ربه وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى، ربما يكون في مصلحة في إصلاح القلب. تعرف سبحان الله، البلاء أحيانا بيكون في مصلحة عظيمة في إصلاح القلب. يعني ممكن واحد يكون بيصلي ربنا وبيعبد ربنا لكن ما عندوش خشوع، ما عندوش انكسار، والانكسار لله ده رأس العبودية، فلما يبتلى يحصل له ايه؟ انكسار وتذلل، وقلبه ينصلح، تلاقي فيه خشوع وفي رقة في القلب بسبب ايه؟ هذه البلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان الانسان لا يتمنى الموت، فضلا بقى على ان يدعو على نفسه من الموت يقول: يا رب خدني، زي بعض الناس من جهله يقول لك: يا رب خدني وريحني بقى. ما تقدرش عرفك ان انت لما تموت هترتاح، ده الميت اما مستراح واما مستراح من، فانت ايش عرفك؟ انت المفروض الانسان يسلم لله. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، يعني ان كان لابد فاعلا يقول: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة. اسمه ايه ده؟ اسمه تفويض، اسمه يعني انا مفوض امري لله سبحانه وتعالى: يا رب كانت الحياة خيرا لي فبها ونعمت، او كانت الوفاة، يا رب اختار لي انت، انا معرفش الخير، انا معرفش الخير. فده في كل الأمور. والتفويض ده حضرتك ينبع من عبادة التوكل والاعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله. لذلك انت في صلاة الاستخارة بتطلب من ربنا ان ربنا ايه يختار لك، ها بتقول يا رب ان كان هذا الامر خير لي انا مش عارف وان كان هذا الامر شر لي انت مش عارف، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ده يخلي فيه ادب مع ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لا ينبغي ابدا ان تتندم على شيء فاتك او تفرح بشيء اتاك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ادب راقي ربنا بيعلم المؤمنين ان ما ينبغيش ان انت يصيبك الاسى والحزن على امر اصابك لا تحبه، ان ممكن الامر ده يكون في خير كبير وانت مش واخد بالك، يكون في عطيه. فسبحان الله المسلم المؤمن في السراء والضراء يكون عبد لله سبحانه وتعالى بالشكر والصبر والرضا والحمد. انت عارف بقى المنافق والفاجر في السراء والضراء ما عندوش المعاني دي، فتلاقي في السراء يحصل له فخر وبغي، خدت بالك، وتعدي على الخلق واحتقار للناس رحمك الله، ويشوف نفسه لما يكون فيه سراء ونعمة، تبص ليه يتكلم كثير على النعمة اللي جات له دي، وانه هو ليه ايد فيها، مش ليه ايد كمان، ده هو اللي عملها، ده مجهوده. ويقول لك بقى شوف من جد وجد ومن زرع حصد، شو قلت لك، شايف ايه، شايف نفسه معظم لنفسه وينسى نعمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى، بينشغل بالنعمة عن المنعم، شغل بالنعمة عن المنعم. طيب وفي حالة الضراء الفاجر والمنافق بيعمل ايه، يحصل له اكتئاب وحزن ويأس، واخد بالك، ويبدأ يلوم القدر، بل ربما يلوم ربه سبحانه وتعالى، وليه يا رب، هو أنا عملت ايه، شوف الجهل، يقول لك وانا عملت ايه، يعني عشان تعاقبني العقوبة دي، كلمة في طياتها نسبة الظلم الى الله سبحانه وتعالى. ينسى وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون وما ربك بظلام للعبيد، سبحانه وتعالى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، ده ربنا كريم سبحانه وتعالى. يمكن أخي ابتلاك ليعطيك، ومنعك ليرفعك وانت مش واخد بالك، بس في ناس ما عندها هذا الفهم، وده أمر خطير خد بالك. فلازم المسلم يستحضر هذه المعاني، يبقى في ضر يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ولا يدعو على نفسه بالموت. والأمر ده خاصة مشهور عند النساء، خطبالك يدعون على أنفسهم بالإيه؟ بالموت. زوجها يزعلها تقول يا رب خدني وريحني من الراجل ده، ابنها يزعلها تدعي برضه على نفسها بالإيه؟ بالموت. لا يجوز الإنسان يدعو على نفسه بالموت، بل يفوض أمره إلى الله عز وجل. عن أبي عبد الله خباب بن الأرط رضي الله تعالى عنه وهو من المسلمين الأوائل قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، وفي رواية وقد لقينا من المشركين شدة. ده في بداية الإيه؟ الإسلام، في بداية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كان طبعا الصحابة رضي الله عنهم يؤذون في الله أشد أنواع الإذاء، كانوا يتحملون ويصبرون، لكن شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يجدوا فرجا، أن يجدوا مخرجا، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. تأمل بس في الحديث، الله كلامك كده خد بالك، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. طب أنا أسألك سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدعو؟ ده الدعاء هو العبادة، ده أكيد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو صح، فهم بيقولوا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. خد بالك من الدرس ده، قال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيه، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين بالمنشار، يشق نصين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. أمشاط الحديد، مشط حديد دخلوه بين اللحم والعظم يفرقوهم من بعض، تعذيب رهيب، تعذيب بشع. تخيل كده انت دبوس لو شكك تتألم، ما بالك بهذه الصورة البشعة المؤلمة. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. حديث رواه البخاري. حديث ده عظيم الشأن، يعني الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بأن يرفع عنهم البلاء ويرفع عنهم الكرب، ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يرفع إيده ويدعو ويطيب خاطرهم، ها؟ لكن أعطاهم درسا: إياك أن تظن أن نيل الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى في الراحة والدعاء، لابد من صبر، ولابد من تضحية، ولابد من ابتلاء. لذلك قيل الإمام الشافعي رحمه الله، قيل للشافعي: أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. فالبلاء ده سنة ماضية، ها؟ البلاء سنة ماضية، فالله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بالشر والخير فتنة، ويبتلي العباد بإدالة الكفار عليهم، ها؟ ليحصل تمحيص للمؤمنين، ها؟ ويحصل رفع لهم واصطفاء الشهداء. هذا لا يكون إلا بالتدافع بين الكفر والإيمان وبين الحق والباطل، ها؟ لازم يبقى فيه تدافع، وطالما في تدافع هيبقى في إذاء، وطالما في كفار هيبقى في قتال، وطالما في قتال يبقى الناس لازم تجرح، ها؟ ولا احنا عايزين ننتصر على طول؟ وفي بعض الناس كده فكر بطريقة وردية قوي، يقعد أحلام اليقظة، السلام السلام بقى اما الناس دول يدخلوا في الإسلام وأمريكا كلها تدخل في الإسلام ونعيش في سلام وأمان. دي مش سنة ربنا في الكون. سنة ربنا سبحانه وتعالى ان يكون فيه ابتلاء. اسمع: ولو شاء الله لانتصر منهم، ها؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ما ربنا قادر سبحانه وتعالى الدنيا دي تتغير في كلمة واحدة، صح ولا مش صح؟ طيب ليه لا تتغير؟ عشان في حكمة، في ابتلاء. ما هو انت لما تعبد ربنا في السراء ليس كمن تعبده في الضراء. العبادة في الضراء دي لها شأن تاني خالص. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول: عبادة في الهرج كهجرة الي. عبادة في الهرج، خد بالك يا حبيبي، في الهرج يعني وقت الفتن، وقت المحن، ها؟ هرج فتن بقى واختلاط وقتل وتعذيب وإيذاء للمؤمنين وعلو للباطل. عبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت عايز توصل إلى درجة المهاجرين، ها؟ تعمل ايه؟ تتعبد لله في وقت الفتن ووقت المحن. لكن العبادة في السراء ليست كعبادة في الضراء. لا يستويان أبدا عند الله. واحد حضرتك من ما يروح الجامع يؤذى ويضرب والناس تشتمه، مش زي واحد من ما يروح المسجد بيدوله مكافأة وبيدوله جايزة وله جزاك الله خيرا، صح ولا مش صح؟ أنا هضرب لك مثال. لو إن هم في بعض البلاد مثلا طلعوا قرار كده إن الشاب الملتحي دوت هنديله شقة، ها؟ ونعينه في وظيفة وليه مرتب شهري عشان هو ملتزم بالإيه؟ بالسنة. إيه اللي هيحصل؟ كل الناس تاني يوم على طول، تاني يوم تلاقي بص باب المسجد ده زحمة والناس بتزق بعضها عشان تدخل الجامع، صح؟ عشان في إيه؟ في عطاء، في منح. لكن لما يكون العكس، إن في نوع من الاضطهاد، في نوع من الإيذاء، ما يروحش بقى إلا ليه؟ إلا الصادق اللي عنده محبة لله، بيضحي بنفسه لله. شفت بقى فايدة الإيه؟ الابتلاء. لو دايما كان النصر للمسلمين وكان التمكين لأهل الخير يدخل فيهم من ليس منهم، وتلاقي ناس كده لا طعم ولا لون ولا ريحة داخلين وسط المؤمنين، لا إيمان في القلب، خدت بالك، ولا على الوجه ولا أي حاجة، مفيش أي لون، إنسان ماسخ كده لا هوية له، ها؟ بس هيدعي ليه الإسلام؟ ما تعرف النفاق ظهر إمتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ظهرش في المهاجرين، لم يكن في المهاجرين منافقا واحدا. ليه؟ إنهم كانوا وقت محنة، كانوا بيتضربوا ويعذبوا، فالمنافق يدخل ليه وسطيهم؟ المنافق عايز إيه؟ يحب العاجلة، عايز عطاء عاجل. فلما انتصر المسلمون في بدر وأصبح لهم دولة وصولة دخل فيهم ما ليس منه. لما المسلمين أصبح لهم قوة كثير من الناس قالوا إيه؟ إحنا معاك يا رسول الله معاك. فسبحان الله تيجي الفتنة وراء الفتنة الفتنة وراء الفتنة يبدأوا إيه؟ يظهروا على حقيقتهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدي درس للصحابة مهم جدا، درس في الصبر والتضحية والتأسي بمن سبق في صبرهم. الراجل ينشر بالمنشار نصفين وصابر على دينه، يمشط بأمشاط الحديد وصابر على دينه. ثم درس آخر في البشرة والتبشير، لأن النفوس الإنسانية نفوس ضعيفة، فلما يكون الإنسان بيؤذى والوضع كده بتبقى العملية عنده إيه؟ ضبابية شوية، فممكن يأتيه الشيطان يحزنه يقول له أنت فكرك الإسلام هينتصر؟ أبدا مش هيحصل. ينتصر إزاي والأعداء محيطين من كل جهة ومعاهم الأسلحة المتطورة كلها وإحنا ما نملكش حاجة، خدت بالك؟ وبعدين كله بيتعاون مع بعضه وإحنا ضعف، إزاي ينتصر؟ هينتصر. الأمر ليس منها هنا، الأمر منها هنا. لو كان الأمر منها هنا يعني من الأرض وبأسباب الناس ممكن أنت تقول كده واحد واحد يسوي اثنين، لكن الأمر مش كده. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يغير الأحوال ويغير القلوب في لحظة سبحانه وتعالى. الحاجات العجيبة في أحداث الهجرة أن عمر بن الخطاب لقي امرأة في طريقها للهجر، قال لها مالك يا أم فلان؟ قالت آذيتمونا نخرج إلى أرض الله، إلى أرض الله الواسعة. قال لها صحيبتكم السلامة. المرأة استغربت، عمر كان في الوقت ده ما أسلمش، فبتقول لزوجها أرأيت إلى عمر انظر ماذا يقول، بيقول كذا وكذا. قال لها تطمعين في إسلام عمر؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. كان عمر في الوقت ده من أشد الناس عداوة للمؤمنين وإذاء للمسلمين. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى هدى قلبه وشرح صدره للإسلام حتى أصبح الفاروق بين الحق والبطل، ونصر الله به الدين. قال عبد الله بن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. شوف ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبشر الصحابة يقول لهم والله لا يتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، يعني الدين حينتصر وحيتم. وسبحان الله البشريات من النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة، خاصة وقت المحن، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحفر الخندق بيضرب الصخرة ويقول لهم إيه؟ الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت الشام. الله، الناس يستغربوا، ده احنا مش عارفين نروح الخلاء، خد بال حضرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيبشرهم بفتح بلاد فارس، فتح بلاد الروم وبلاد الشام، عشان النفوس ما تيأس. فاحنا خد بالك والله العظيم ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا هنفتح ايطاليا ان شاء الله قريب، ان شاء الله قريب، السنه دي ولا السنه الجايه لا الله اعلم، ما اقدرش اقول لك بالظبط، بس احنا هنفتح، لان النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بفتح بلاد روما. انت عارف الصحابه كانوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم بيكتبون وبيسالوه، يساله سائل في منتهى الثقه، واحد بيساله في منتهى الثقه اكن الموضوع في ايدينا، بص كانوا ماسكين المفاتيح. بقول له يا رسول الله روميه تفتح اولا ام قسطنطينيه؟ نفتح انه الاول دي ولا الاثنين في ايدينا؟ لهي بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم بلاد هرقل تفتح ايه اولا. فتحت امتى بلاد هرقل؟ بعد 800 سنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقرب من 800 سنة فتحها محمد الفاتح رحمه الله. فرومية هتفتح امتى؟ الله أعلم، بس هتفتح. يعني بلاد إيطاليا دي احنا هندخل إيطاليا مش بعيد، احنا فتحنا أسبانيا وصلنا لحدود فرنسا قبل كده. الصحوة الإسلامية الجاية دي بقى ان شاء الله اللي احنا فيها دي هتفتح بقى إيطاليا، وان شاء الله نوصله لقلب أوروبا ونوصله لأمريكا برضه بإذن الله سبحانه وتعالى. فخد بالك أصل ده دين ربنا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي كتب وقدر. كتب الله لأغلبن أنا ورسل، إن الله قوي عزيز. هنا بستحضر كلمة لأبي جهل، كلمة جميلة قوي، مع أن أبو جهل ده كان من أشد الكفار، بس قال كلمة حلوة خالص. بيقول إيه؟ بيقول: إن كنتم تحاربون محمدا فأنتم قادرون عليه. لو أنتم بتحاربوه أنتم أكثر منه، ها؟ وإن كنتم تحاربون الله كما يزعم فما لأحد بالله طاقة. حدش يقدر عن ربنا. أو احنا نقول للكفار الكلمة دي، ها؟ أنتم لو بتحاربوا المسلمين هتقدروا عليهم، لأنهم ضعاف متفرقون لا يملكون أسباب القوة. وإن كنتم تحاربون الله كما نعتقد فما لأحد بالله طاقة. تقدروش على ربنا أبدا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الصعاليق دول كلهم اللي هم على وجه الأرض بيحاربوا المسلمين دول لا يملكون شيئا. لو كلهم وقفوا عشان يطفئوا نور الشمس يطفئوها؟ أبدا والله، ما بالك بنور ربنا سبحانه وتعالى. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة. آثر يعني أعطاهم زيادة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لحكمة، الحكمة دي خفيت على كثير من الناس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم من كرمه بيدي الواحد 100 من الإبل، كانت أكثر الغنائم التي وقعت في يد النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين. ليه؟ إن قبائل هوازن دول وحنين دول خرجوا بنسائهم وأنعامهم وأموالهم، كل اللي في البلد جابوه معهم، ها؟ فلما هزموا تركوا إيه؟ كل ذلك، فوقعوا وكمان هم وقعوا أسرى في يد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يبقى الأموال والأسرى، فالأموال كثيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدي لكل واحد 100 من الإبل، 100 جمل، 100 ناقة. عارف الجمل لا عشان انت تعرف حضرتك، كان هو اصلا دابة السفر بتاع زمان، ما كانش فيه عربيات ولا قطارات ولا طيارات. فانت مثلا لما تشوف عربية فاخرة دلوقتي، ها، فخمة، واحد يدي الواحد منها 100، هي دي زيها دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدي الواحد 100 من الإبل تأليفا لقلبه، خاصة الناس اللي الناس الكبار، كبار أقوامهم، ها، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يحببهم في الدين. وهو ده اللي حصل سبحان الله. واحد من الصحابة بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. سبحان الله، الإنسان أسير الإحسان. وانت تخيل كده، لو واحد انت بتكرهه من ما يشوفك يديك حاجة، أكله وشربه وفلوس، من ما يشوفك تحبه ولا لا، غصبا عنك حيتسلل حبه إلى قلبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي لأجل الدين عليه الصلاة والسلام، ما سئل شيئا على الإسلام فقال لا، كريم عليه الصلاة والسلام، ما يدخلش النفس. خد بالك دي من معجزات النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي 100 من الإبل ويموت عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في طعام اقترضه لأهله عليه الصلاة والسلام، اشتراه لأهله نسيئة. مش كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم 500 جمل دول حطوهم في المزرعة بتاعتي؟ أبدا عليه الصلاة والسلام، أبدا. ها، طب يعطي زوجاته؟ أبدا عليه الصلاة والسلام. طب يبني لنفسه قصرا أو بيتا؟ الصحابة، بقايا الصحابة لما شافوا هدم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في توسعة المسجد حزنوا. ليه؟ لأنه كانوا يتمنون أن يبقى هذا البيت تذكرة وعظة للمسلمين عبر العصور. بيت النبي صلى الله عليه وسلم كنت تدخله تمد إيدك كده تلمسه، خدت ملك؟ مش بقى خمس أوض وحمامين وصالة، أبدا، هي أوضة. خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يصلي السيدة عائشة تلم رجليها عشان يسجد عليه الصلاة والسلام. ده معنى كده إيه؟ هي أوضة يا دوبك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو صلى فيها ما ياخدش صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونوم عائشة، ها؟ تلم رجليها عشان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد. ده حديث في الصحيح، كان أزهد الناس عليه الصلاة والسلام. جاءته الأموال فأنفقها في سبيل الله، والله لا يفعل ذلك إلا نبي كريم عليه الصلاة والسلام. فده دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. يجي واحد 100 من الإبل ولا يدخر لنفسه شيئا عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس خد بالك أعطى ناسا من أشراف العرب، فقال رجل واحد جاهل بقى منافق، قال والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، أعوذ بالله. فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا حاول للنبي صلى الله عليه وسلم على الكلام البشع ده، ده كلام كفر. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى صار كالصرف. النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إيه؟ امتقع، حتى ذهب الحمار من وجهه من شدة الكلام اللي اتقال، كلام بشع، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في الدين، وطعن في ربنا. واللي يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم يطعن في إيه؟ في ربنا سبحانه وتعالى، في الذي أرسله. ثم قال شوف، فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، من اللي يعدل لو ربنا ما عدلش والرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. اتفق عليه. حديث فيه فوائد طبعا عظيمة، منها جواز نقل الحديث للإمام إذا كان يتكلم به أهل النفاق، من باب التحذير. في فرق بين النميمة وليه والتحذير، النميمة محرمة نقل كلام على جهة الايه؟ الإفساد. لكن ممكن أنت تسمع واحد منافق بيتكلم، أو واحد يريد أن يؤذي المؤمنين، فتروح تقول ليه؟ لإخوانك المؤمنين باب الايه؟ التحذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله على ما فعل وما نقل من كلام هذا الرجل المنافق. الأمر الثاني اللي بيدل أيضا على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه لم يعاقب هذا الرجل. شوف يا أخي، هضم النبي صلى الله عليه وسلم لحظ نفسه وحق نفسه، كان يعفو ويصفح دائما حتى مع كبار المنافقين، أكثر من أن عبد الله بن أبي بن سلول طعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعرض له، لا يقتله، عشان مصلحة الدين، مصلحة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها أفعاله وأقواله يراعي فيها مصلحة الدين، مصلحة الإسلام، لا يراعي حظ نفسه أبدا عليه الصلاة والسلام. تخيل واحد من الملوك ولا من الرؤساء دول، واحد يشتم في عرضه يعملوا فيه مؤبد، يعني أبسط حاجة كده مؤبد أظن، ما كانش طبعا يتقطع ويتخرط. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح، وهذا الرجل يطعن في قسمته ومع ذلك لا يتعرض له بسوء عليه الصلاة والسلام، من حسن أخلاقه وجميل شمائله. لكن خد بالك، العلماء بيقولوا هذا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا فله أن يتنازل عن حقه، أما بعده عليه الصلاة والسلام فليس لأحد أن يتنازل عن حق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يجي واحد دلوقتي يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا نسكته؟ لا يجوز. لو النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود سكت خلاص، يبقى ده وحي من الايه؟ من السماء، وفي مصلحة شرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن حق نفسه ماشي، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يعفو عمن سب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيرجح في كتابه الصارم المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقتل وإن تاب. الله، يقتل وإن يقول توبته دي بينها وبينه وبين ربنا، حق ربنا سقط، لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود عشان يتنازل عن حقه، احنا هنقتله لحق النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. حديث أنس هو رقم 43، رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يبقى البلاء ده فيه خير، ولذلك كان بعض السلف يفرح بالبلاء كما تفرحون بالنعماء، لما ينزل البلاء يفرح به، لأن البلاء سبب لليه؟ تكفير السيئات ورفع الدرجات. ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يتمنى البلاء. في الحديث، في حديث جميل جدا، قريته في زوائد ابن حبان وصححه الشيخ الألباني. إنما الناس أربعة، الناس على مراتب أربعة: رجل وسع الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، أسأل الله أن نكون منهم، ربنا يوسع عليك في الدنيا وفي الايه وفي الآخرة. ورجل وسع الله، ضيق الله عليه في الدنيا ووسع عليه في الآخرة، مرتبة ثانية دي، ضيق في الدنيا ووسع فين؟ في الآخرة. ورجل ضيق الله عليه في الدنيا والآخرة، أسأل الله السلامة والعافية. يعني تلاقيه في مثلا، تلاقيه مثلا في الدنيا كافر وعايش عيشة ايه كارب وبلاء، من ما حد يشوفه يضربه ويشتمه ويبهدله، وكمان في الآخرة في النار والعياذ بالله. ورجل وسع الله عليه في الدنيا وضيق عليه في الآخرة، كم واحد دول؟ أعلاهم ايه؟ وسع عليه في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن نكون منهم. آخر حديث ناخده النهاردة حديث في قصة جميلة ومؤثرة جدا، حديث أنس رضي الله عنه. كان يقول: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي. خد بالك، أسرة أم سليم اللي هي أم أنس اللي هي رميساء دي كانت من أعقل النساء، خد بالك، وأسرة كلها أسرة كريمة. أسرة أنس دي أسرة كريمة، أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم، ورميساء دي كثير من أهل العلم يقول إنها كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة عاقلة وكانت جلدة قوية، كان بيجيب خنجر كده وتقف فيه في الحرب. ها، تقول الرسول صلى الله عليه وسلم لها: ما هذا أم سليم؟ تقول له: اللي قرب مني يا رسول الله أطعنه بالخنجر. ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم يقرها على ذلك. كانت أسرة مباركة. وأنس بن النضر عم النبي، عم أنس بن مالك رضي الله عنه، قتل في غزوة أحد، وأبو طلحة ده صوته في المعركة خير من فئة كما جاء في الحديث. أبو طلحة اللي هو زوج أم سليم، أنت تعرف مهر أم سليم كان إيه لما تجاوز زوجة أبو طلحة؟ ها، تعرف أنت اللي الإسلام. أبو طلحة ذهب يخطب أم سليم، شوف المرأة العاقلة، عشان بقول لك هي عقلة، فقالت: والله يا أبا طلحة ما مثلك يرد. رجل كان مال وهدومه، ها، كان له ايه شأن، له قيمة. ها، قالت له: ما مثلك يرد، شوف الكلام الجميل، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت كان ذلك مهري. قال لها: قولي غير ذلك يا أم سليم، إنما تريدين الصفراء والبيضاء. الصفراء ده اللي هو الذهب، والبيضاء ليه الفضة، انت عايزة فلوس. ها، ما تقوليش الكلام ده، حكيش علي. فقالت: لا والله، لو أسلمت رضيت بك. فأسلم، فرضيت به، وكان ذلك مهره. فأنس بيقول والصحابة بيقولوا ده كان أعظم مهر في الإسلام. ليه؟ رضيت إيه؟ بإسلام الرجل. شوف العقل يا أخي، شوف كمال العقل. ها، فشوف القصة دي، في واحد قاعد يعطس رحمك الله، خد بالك، شوف القصة الجميلة دي. بيقول أنس: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، يعني مريض يعني، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، يعني مات. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان. ده اسمه تعريض، أسكن إيه؟ سكن خالص، سكن يعني إيه؟ يعني مات، هو فاكر سكن يعني شفي عهدي يعني بقى كويس يعني. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها يعني جامعها، فلما فرغ قالت: واروا الصبي، ادفنوه. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، يعني هي حملت منه في تلك الليلة، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: أحمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. اتفق عليه. وده من السنة طبعا، تحنيك الأولاد بالتمر أول ما يولدوا. في رواية البخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. الولد دوت اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله ده، ها، ودعاله بالبركة، ها، ودعا لأم سليم في هذه الليلة، أنجب تسعة أولاد كلهم حفظوا القرآن. وفي رواية مسلم رواية بقى إيه؟ فيها تفاصيل أكثر. مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. شوف الصبر، ها؟ مش بقى تستني زوجها على الباب تقعد بقى تصوت وتولول وتقطع هدومها، في مصيبة بتكتمها عن إيه؟ عن الزوج، تقول له ما حدش يقول، سيبوني أنا أتصرف، أنا هقول له بطريقتي، ها؟ شوف هتعمل إيه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك. تصنعت له يعني تزينت، سبحان الله، ابنها ميت وإيه؟ تتزين، ها؟ تؤدي حق زوجها. إيه العقل ده؟ إيه الكمال ده؟ يعني إحنا نريد من النساء تستفيد من هذا الأمر، كيف تعامل زوجها. مش هقول في حالة الموت، دي واحدة لما زوجها يموت، لما أبوها يموت ولا أخوها، تقول زوج بس بس بس شهر بقى عندك كده، ولا تكلمني ولا أكلمك عشان الحزن والأسى بيقطع قلبي. إيه ده؟ ده جهل، خدت بالك؟ جهل وقلة صبر وتعدي لحدود الله سبحانه وتعالى. لا، لابد المرأة تكون صابرة. وبعدين لا تقابل زوجها خاصة عند الاتيان من العمل بما يسوءه. في بعض النساء ما عندهم فقه، ها؟ والأولاد يطلع برضو ما عندهمش فقه زي ايه؟ مثل أمهم، أول ما يجي الإزاز اتكسر، خدت بالك؟ البوتاجاز اتحرق. قال لا لا لا، طب ما الراجل يدخل طيب يغير هدومه وياكل، دي ممكن تفجر قنبلة، جاي في الشغل تعبان مرهق، ممكن حد أذاه، وتعرفين المواصلات دلوقتي والحياة بتبقى صعبة شوية، ها؟ حد داس على رجله في الأوتوبيس، حد خبطه، حد شتمه، ها؟ جاي مرهق، تقابله بالإيه؟ بما يسوءه، ممكن في اللحظة دي يطلقها، وبيحصل، ها؟ وتتفاقم مشكلة كبيرة ليس لها جبر وليس لها حل بسبب سوء التصرف وسوء الاستقبال. شوفوا أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، يا ريت النساء يتعلموا من الحاجات دي. تصنعت له فوقع بها، فلما أن رأت أن قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة، خلي بالك، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوها؟ دي كمان بتضرب له مثال، بتعلمه وبتصبره، ها؟ بتقول له لو ناس عطوا الناس عارية وبعدين بعد ما استخدموا العارية قالوا لهم عايزين العارية بتاعتك، ليهم ان هم يمتنعوا؟ ها؟ ما لهمش طبعا، مش بتاعتك. واحد عطاك سيارة تروح بيها مشوار وتيجي، ها؟ لما تيجي ايه؟ ياخدها منك ولا ايه؟ ها؟ مالكش تمتنع. فألهم ان يمنعوها؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك، ابنك مات، احتسبه بقى عند ربنا. ايه المعنى هنا؟ ان الابن ده عطية من الله، والعطية دي عبارة عن عارية، مش عطية دائمة، هتنقطع. ليه؟ لإما انت هتموت إما هو هيموت، ها؟ فانت بقى اما يحصل كده ايه؟ تحتسب عشان يبقى ليك اجر. فغضب ابو طلحة، غضب، ثم قال تركتني حتى اذا تلطخت ثم اخبرتني بابني؟ كمان كنت تقول لي من الاول، ها؟ بعد ما يعني تعشيت وحصل اللي حصل كده برضه. فانطلق حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان. شوف يا اخي، الصحابه كل حاجه يرفعوها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعرفوا حكم الشرع، ها؟ ما سكاش بقى ضربها، انت بتعملي ايه وطخ طخ، لا، يروح للنبي صلى الله عليه وسلم اللي عملته ده صح ولا غلط، ها؟ فاخبره بما كان، فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما. قال فحملت، يعني تلك الليله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى المدينه من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينه. وده ادب في السفر، خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الادب دوت من السنه، اذا كنت في سفر الا تهجم على اهلك خاصة ليلا، ها؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعفة. يعني انت لما الرجل يسافر الزوجة ما بتعتنيش بيه بأمرها، خدت بالك؟ ممكن ما تسرحش شعرها، سيب شعرها كده، خدت بالك؟ بقاله خمس ست ايام مثلا ما تسرحش، منظر بشع، ها؟ وممكن برضو ايه لا تستحد، يعني ما تحلقش شعرها وكده، يعني خدت بالك حضرتك؟ فالزوج لو قدم عليها في هذه الحالة هيرى إيه؟ ما يكره، وشوف بعض الرجال ما عندهم فقه في هذه المسائل يقول لك اعمل لها مفاجأة لك وتب عليها ايه فجأة. طب دي مفاجأة دي ها دي صدمة ها بعدين امر ممكن يسبب نفرة بين الايه بين الزوجين. دي علة. العلة الثانية انه يقدم عليهم ليلا يتخونهم يقول لك طب عليهم بالليل اشوفهم بيقولوا ايه بيعملوا ايه ها وده لا يجوز ايضا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعلم الصحابة هذا الأدب بالقول والفعل. فضربها المخاض، المخاض يعني ألم الولادة، فاحتبس عليها أبو طلحة يعني قرب المدينة. وده طبعا في أدب آخر أن الزوج ينبغي أن يقوم بأمر زوجته ورعايتها، مش يسيبها بقى بتولد محتاجة ويروح يسيبها يروح يتفسح، لا، وهي محتاجة مثلا نفقة محتاجة رعاية، يبقى ينبغي أن يقوم بهذا الواجب. يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل. يعني هو بيتألم أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وهو مش هيدخل مع المدينة. وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، يعني من ألم المخاض انطلق. فانطلقنا، وربما هي تكون تحملت على نفسها، تحملت ألم الايه الألم ووجع الولادة ده لأجل ايه أن يدخل أبو طلحة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما، فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدش يرضعه حتى ما تروح بالتمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف من فقه أم سليم إن هي أبت أن يرضعه أحد حتى يكون أول شيء يدخل فمه ريق النبي عليه الصلاة والسلام. وده في التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بننبه إن في بعض الإخوة لما يكون عنده مولود ممكن يذهب به إلى بعض العلماء أو بعض الأفاضل ومع التمر عشان يحنكه، يعني ياخذ من التمر كده في بقه وبعدين ياخذ من بقه يحطها في فم الغلام. فده ليس من السنه، لان التبرك انما يكون مشروعا باثار النبي عليه الصلاه والسلام، اما باثار الصالحين الصحابه لم يفعلوا ذلك مع ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، مع ان لهم من الفضل والشرف ما نعلم رضي الله عنهم. نكتفي بهذا القدر.